نعم قال الآن يا عمر، يعني لا بد أن يحب المسلم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يحب نفسه، فضلا عن ولده ووالده وغيره. لا بد أن يحب الرسول أكثر من ذلك، لكن ما معنى المحبة وما آثار هذه المحبة؟ يعني لو تصور الإنسان أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي لوجب عليه أن يفديه بنفسه، لأنه يجب عليه أن يحبه أكثر ما، ويجب عليه أن يدافع عن سنته بقدر استطاعته. وإذا أمره الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل هناك ما يعارض الأمر النبوي قدم مراد النبي عليه الصلاة والسلام على مراده. وليس معنى هذا أن يكون حب الرسول عليه الصلاة والسلام مقرون مع التعظيم والذل والخضوع الذي لا يجوز إلا لله جل وعلا. لا يشرك الرسول عليه الصلاة والسلام بالمحبة المختصة بالله جل وعلا، لأن الرسول إنما يحب لأنه يدل على الله جل وعلا. الأصل أن الحب لله وما يحبه الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يحبه الله، إذن نحبه لأنه سبب النجاة، سبب في نجاتنا من النار. قد يقول قائل أنا أحب الرسول بهذا المعنى وأحبه أكثر من نفسي، لكن ليس ما معنى أنني أحبه أكثر من نفسي وأنا من أجل نفسي أحببته لأني بسببه أنقذت من النار؟ فيعود الأمر إلى أنه أحبه لنفسه، يعني ما أحب الرسول لذاته إنما أحبه لنفسه. ها؟ طيب، يعني هل الإنسان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام دين ولا جبلة؟ ها؟ جبلة من الدين. لا لا لا، الفطرة لا، الجبلة قد تحب شيء تميل إليه بنفسك، ولا يعني كونك تحبه أو لا تحبه لا يؤثر في الشرع. الفطرة التوحيد أن أحب النبي صلى الله عليه وسلم. هم أما محبته جبلة وميل نفسي فهذا لا يكون إلا بعد معرفته. يعني شخص لا يعرف عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الاسم، هل يمكن أن يحبه محبة؟ ها؟ لذاته. خل مسألة النفع هذا دين. إذن هذا حبك لنفسك، صار حبك لنفسك. نعم. طيب، صار المحبوب الرسول أو النفس؟ ها؟ يعني كونه أحب إلى الإنسان من نفسه محبة شرعية التي تتجلى عند التعارض، التي تتجلى عند التعارض. إذا كان محبوبك الجبلي يعارض محبوب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يعارض الأمر النبوي فقدم الأمر النبوي ولا يلتفت لغيره، هنا تكون أحببت الرسول أكثر من نفسه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا المحك، يحببكم الله، ليس الدعاوى. يعني أقرأ قصيدة فيها مديح وفيها غلو وقل إن أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، أنت بهذا تكره الرسول، لأن علامة الحب الاتباع، وعلامة الكره المخالفة، وأي مخالفة أعظم من الشرك؟ يعني الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ف